بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة الثانية والعشرون من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة من أعظم أسباب دخول الجنة. العجيبة الثالثة والعشرون من عجائب الصدقات، وهي أن الصدقة من أعظم أسباب تفريج كرب يوم القيامة. وكذلك الحديث الآخر يكون سبب في دخول الجنة، واسمعوه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاة، يعني اللي هي مسؤول عن جلب المال: إذا أتيت معسرا، يعني ما عندي شيء، فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. فلقي الله أي ذلك الرجل فتجاوز عنه، أي تجاوز الله عنه كما تجاوز عن البشر. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي رواية البخاري: فأدخله الله الجنة. شوف الفضل. وللأسف هذه يا أخوان موجودة، لكن من اللي يحتسب فيها الأجر عند لحظتها؟ يعني يجي واحد مرسل له واحد عامل له ولا يشتغل عنده: رح جيب لي من فلان فلوس أنا أطلبه. راح قال رجع له قال ما عندي، قال الله يقلعه، وحتى لما عنده كل يوم نطلبه، وراح ثاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، آخر شيء سلم قال هذا والله ماني فاضي، قاعد تشكواه بالمحاكم ونجر ونقل. فهنا ضيع فرصة، ضيع فرصة كانت ثمينة له. وين الآية: فنظرة إلى ميسرة؟ يا أخي احتسب الأجر في إمهاله، ثم احتسب الأجر إن لم يعطك في أن تكون صدقة له، بس إن لم يكن مماطلا، يعني لعاب عنده فلوس بس ما يبعطيك، يقول لك تبي تشكيل المحاكم راح يشكلي. هذا في حال مثل هذا الأمر الأمر راجع لك، عاد تبي تعفو عنه ولا تبي مثل ما أقول يستحق العقاب، تذهب لأنه حتى يرتدع هو وأمثاله. لكن مثل اللي يكون ما يستطيع أصلا، ما عندي شيء، لا تضغط عليه، لا تضغط. وللأسف يشكونهم ويدخلون السجون ويجلس بالسجن بعيدا عن أهلي وزوجته وأولاده سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، وما قدر يدفع المال اللي عليه. يا أخي اعفو عنه، خليه يطلع لزوجته وأولاده. أنت الآن زدت الطين بلة، الآن جلس ما قدر حتى ينفق على زوجته وأولاده، شردت الزوجة، أنا شردتهم. أعرف زوجة لها أولاد قصر، دخل زوجها بالسجن بسبب مثل هذه الأمور، بالأموال عليه فلوس ما قدر يستطيع أن يدفعها. طيب وش الفائدة؟ جلس ما قدر، ما راح يقدر يدفع لك، خلاص انتهت القضية، احتسبها لله. الإشكالية ماذا؟ الإشكالية بقت الزوجة على بيت الإيجار، هي التي تبحث عمن يدفع الإيجار لها، وأصبحت تسأل وتطلب من يعطيها المواد الغذائية والكتب والدفاتر لأولادها حتى يذهبون إلى المدرسة. كان احتسب في مثل هذه الأسرة كاملة، مو بس بالرجل نفسه. قلت لا والله سامحك لوجه الله وسأبقيك لأسرتك حتى يعني تنفق عليهم إن كنت فعلا رجلا. فكر نظرة ثانية، فكر ماذا قضيت شكيت ودخلتها السجن، طيب وبعدين ماذا هي النتيجة؟ رد لك المال؟ بالعكس زدت الطين بلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.